صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، صباح العندليب جديد الحان الصبا يا مصر. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، جناين مصر. صباح العندليب يجدي بألحان الصبا يا مصر، الصبا يا مصر. صباح الدايه واللفة ورش الملح في الزفة، صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب النصر. سلامتك يا أمّا يا مهرة يا حبالة يا ولادة يا ست الكل يا طارة، سلامتك من آلام الحيد ومن الحرمان ومن القارة، سلامت نندك المرضع سلامت بطنك الخضرة، هناكي وفرحة الوالد يصونهم لك ويحميهم يكبرهم يخليهم يجمع شملهم بيكي يتمم فرحتك بيهم. صباح الخير على أولادك، صباح الياسمين والفل يعيشوا يفنحوا السادك ويسقوهم كاسات الذل، ويلي بالطريق جايين مدامة مصر هتفضل شمسنا طالعة برغم القلع والزنازير. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، في جناين مصر. صباح العندليب يشدي بألحان الصبا يا مصر، الصبا يا مصر. صباح الدايا واللفة ورش الملح في الزفة، صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب